الو الو نعم السلام عليكم. عليكم السلام. بدي اسئله لفضيله الشيخ. ها اسئله اسئله. نعم سؤالان سؤالان لك سؤالان سؤالان. اي نعم. طيب هل يجب زكاة الحلية الذي يلبس الزينة؟ هل يبلغ النصاب أو لا يبلغ؟ سواء بلغ. إذا بلغ ففيه الزكاة. الذي يلبس الزينة. ولو كان للزينة، نعم. طيب، امرأة تملك فلادة من الذهب مخزونة لديها لوقت الحاجة الماسة إلى ثمنها. فهل فيها زكاة علما أنها لا تقدر على زكاتها إلا بعد بيعها والزكاة من ثمنها؟ نعم عليها الزكاة ولو كانت ولو كان لا يحصل لها إلا ببيعها. طيب هل يجب دفع الزكاة للأخ أو الأخت؟ هل هم فقراء؟ لا يملكون شيء يعني. إيه لا بأس حالهم. ها؟ إيه نعم يجوز. طيب شكرا الله يحييك.